والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية المحاسبة للنفس، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم طال الزمن أم قصر فإلى رحيل، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية تحرير الولاء والبراء، بمعنى أن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن تكون البراءة من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين براءة مقترنة بالكره لهم وبجهادهم امتثالا لأمر الله، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا هو لقاؤنا الثامن حول تاريخ الدولة الإسلامية بقيادة الوليد ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحفا. الوليد ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم الذي تولى حكم الدولة الإسلامية خلافة المسلمين في الفترة من سنة 86 هجرية إلى سنة 96 هجرية، من 86 هجرية إلى 96 هجرية بعد وفاة والده عبد الملك ابن مروان. وقد ولد الوليد بن عبد الملك سنة 50 لهجرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وحينما بلغ تزوج ابنة عمه أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان، فولدت له عبد العزيز ومحمدا. وتزوج سهفريد بنت كسرى فولدت له يزيدا الذي تولى الخلافة بعد، وتزوج امرأة فزارية فولدت له أبا عبيدة، ومن أولاده أيضا العباس وإبراهيم وتمام وخالد وعبد الرحمن ومسرور ومروان وصدقة وعنبسة وعمر وبشر ويحيى ومنصور ومبشر، فكان عدد أولاده الذكور 19 ولدا، يعني فاق والده عبد الملك ابن مروان بعدد الذكور. هذا الخليفة المسلم بويع بالخلافة أيام أبيه، وهذا ما لم يوافق عليه سعيد بن المسيب، ولهذا امتحن سعيد بن المسيب كما سنعرضه، وهو من أئمة التابعين، لأنه رفض أن يبايع للوليد في حياة أبيه، كما رفض أيضا أن يزوج ابنته لابن الخليفة للوليد بن عبد الملك، وآثر أن يزوجها لطالب من طلاب العلم كان يحضر مجلس العلم وهو أبا وداعة. وسنعرض لي يعني لقطة من حياة سعيد بن المزيب والابتلاء الذي تعرض له في حياة عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك. المهم، لقد بويع بالخلافة ايام ابيه الوليد، ثم جددت له البيعة بعد عودة الناس من دفن ابيه عبد الملك في منتصف شهر شوال من عام 86 هجرية. طبعا هذا الرجل سار على نهج من سبقوه، تربى على ان الخلافة امانة، ان الحكم امانة، وان الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، وانه مطالب بان يسوس امته بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد تربى هذا الحاكم المسلم على ان للرعية على حاكمها حق النصيحة وحق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من ولي ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها الا لم يرح رائحة الجنة. ذلك الحريص هذا الرجل على انه يلتزم في سيرته بسير الصحابة والتابعين، كان حريصا على الالتزام بالكتاب والسنة، كان حريصا على تطبيق الشرائع، على إقامة الحدود، على رد المظالم. أجرى من بيت من المسلمين كما كان الأمر على عهد من سبقه أرزاقا على الأرامل وعلى اليتامى وعلى المطلقات اللي ملهاش عائد عندهاش دخل، كل محتاج له نصيب في بيت مال المسلمين. الطفل يولد له نصيب في بيت مال المسلمين حتى لو كان لقيطا، بل ان مرضعته يجرى عليها الارزاق من بيت مال المسلمين. هذا الرجل الذي كان حريصا على تحقيق العدالة الاجتماعية وكان حريصا على تربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل، تعليم إسلامي، تربية الأمة على الجهاد، كان حريصا على أن تظل الدعوة الإسلامية هي القضية الأولى للدولة الإسلامية، كان حريصا على أن تظل راية الجهاد مرفرفة في أرجاء الأرض لإقامة دين الله عز وجل في أرض الله كلها، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في ظل هذا الحاكم المسلم الذي كانت تصدق في عهده الشرائع كما كانت على عهد من سبقه، كان الحرص على إنهاء المظالم، وكان الحرص أيضا على ان تنتج الامة رغيف خبزها وان تنتج سلاحها وان يكون لها سلاحها البري وان يكون لها سلاحها البحري، كل بحر، لان الجهاد استمر في البر والبحر. بدأ المسلمون يركبون البحر الاحمر ويدخلون في المحيط الهندي ويركبون البحر الاسود بحر الخزر ويركبون البحر الابيض المتوسط ويصلوا الى مداخل المحيط الاطلسي. فكان هذا الحاكم المسلم حريصا، الامة مجاهدة، الشيء الطبيعي انها تربي ابناءها ونساءها واطفالها تربية اسلامية جهادية، وان تكون الامة مكتفية من ناحية سلاحها ومن ناحية رغيف خبزها. كان حريصا ايضا على ان يكون الاقتصاد منضبطا مع اوامر الشريعة. ما هناك تعامل لا بالربا، لا حاكم يقترض ولا يقرض بالربا، انما هناك القرض الحسن. وان كان الحاكم الدولة الاموية قد اغنى الناس، فما كنا نلمح فقراء لا على عهد بني امية ولا على عهد بني العباس. سبحان الله، لقد اغنت عهود الخلافة الاسلامية عموم المسلمين. وكان طبعا اقتصاد مش بس ما في تعامل بالربا، ما كانش ايضا هناك تعامل بالسلع اللي تغضب ربنا. يعني ما كانش في مصانع خمرة ولا محلات خمرة ولا مخدرات ولا مثلا نوادي ليلية، لا، لان الامة كانت امة مسلمة مجاهدة لها اهتمامات عظيمة. هذا الحاكم المسلم كان حريصا كل الحرص على تحقيق الامن في مجال العلاج للمواطن. والدليل على ذلك انه امر ان يبنى في شمال شرق دمشق مستشفى خاص للمجذومين، وكان المجذوم يخصص له من يقوم على خدمته. اي مريض يخصص له مكان في المستشفى للعلاج، يجرى عليه الارزاق، واذا كان له ولاد سيبه وهو مريض وما عندهمش من يعني يشقى من ايديهم ويكتسب قوتة، كان تجرى على اهل المريض الارزاق من بيت مال المسلمين. ايضا الدواء يصرف من بيت مال المسلمين. كل مقعد لما حد ربنا عافينا وياكم مصاب بشلل، يقوم على خدمته انسان تجرى عليه الارزاق من بيت مال المسلمين. كل ضرير يهيئ له قائد يقوده الى مسجده او في مشاويره من بيت مال المسلمين. حملة القرآن لهم وضع متميز داخل الدولة الاسلامية. فدولة اسلامية دينها الاسلام، اليه تدعو، عليه تربي الناس، عنه تنافع، من اجله تجاهد، حريصة على ان ترقى الله على الاسلام. عاوزين يموتوا على الاسلام، عاوزين يموتوا على الكفر ولا على الالحاد، لا. الحاكم منهم حريص على ان يكون مسلما في حياته، حياته يعيش على الاسلام، يدعو على هذا الاسلام، وكان حريصا على ان يموت على الاسلام. هذا الحاكم المسلم كما قلت امتدت الدولة الاسلامية في حدوده لتصل الى الصين. كشغر مدينة من مدن تركستان الشرقية اللي بتسمى الان سينكيانج، غيروا اسمها عشان يغيروا هويتها، لكن مفيش فايدة. يومين اللي فاتوا لعلكم سمعتم ان الصحف نقلت يقولوا في تمرد وتطرف بدا يظهر داخل الصين. لا، ده مش تطرف، دي صحوة اسلامية في تركستان الشرقية اللي اسمها الان سينكيانج. المسلمون يطالبون بان تكون لهم حقوقهم كاملة، يطالبون بان تكون تركستان الشرقية مستقلة دولة مستقلة لها كيانها تطبق الشرائع وتقيم الحدود. ولكن أن للملحدين أن يسمحوا لدولة إسلامية أن تقوم على حدود الصين الغربية. أنا عاوز أقول وصل الإسلام إلى الصين بداية بعهد عبد الملك، ولكن استقرت الأمور على عهد الوليد كما قلت، الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. ثم إذا هذا الرجل وصل الإسلام إلى حدود الهند، وعبر الإسلام إلى أوروبا إلى بلاد الأندلس أسبانيا والبرتغال سنة 92 هجرية زي ما احنا نشوف، وواصل المسلمون سبحان الله مرسيليا، وصل المسلمون هناك دخلوا فرنسا وعبروا جبال البرانس وبدأوا يقضون في فرنسا نفسها كانت تسمى غانا، شبه جزيرة غانا. كان يعني الإسلام مش بس وصل إلى آسيا وقف، أفريقيا ووقف، لا ده عبر إلى أوروبا كمان وبدأ يمتد شرقا وغربا. الهدف من هذا إيه؟ ما هو التوحيد مد الحدود السياسية. يعني ناس ما كانش هدفهم مد الحدود السياسية، لكن كان لهم رسالة. ايه هي الرسالة؟ حددها رب العالمين ان يقوم دين الله عز وجل، ان يطبق شرع الله في ارض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لازم ندرك القضية دي يا اخوان. طب ليه الحملات العسكرية حركات الجهادية؟ لان في ناس كانوا بيقفوا في وجه الدعوة الاسلامية. الذين يقفون في وجه الدعوة الاسلامية يجب ان يجاهدوا حتى يترك المجال للناس احرارا يختارون الدين الذي يريدون بالحريات. ساعتها تزال العقبات. بعد ان نقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يبقى اذا استمرت الحركة الجهادية على عهد الوليد ابن عبد الملك. الحدود السياسية اذا كانت على عهد الوليد ابن عبد الملك تمتد لتشمل الجبهة الشرقية كما قلت، العراق، مرو، خراسان، دي المنطقة اللي تنطلق منها حركة الجهاد الاسلامي. كان حاكم على العراق، حاكم على الكوفة، حاكم على البصرة. في هذه المنطقة كانت قيادة الجيوش في المنطقة الشرقية. طبعا الجانب الاخر الدولة الاسلامية حدودها تشمل العراق وتشمل الجزيرة العربية، تشمل سوريا وفلسطين. وعندنا من بلاد الشام دي الجبهة الغربية التي كانت تسمى ببلاد الروم. هي بلاد الشام لكن الرومان لما احتلوها سموها بلاد الروم، اعتبروها بلادهم زي ما اليهود اغتصبوا فلسطين وسموها اسرائيل، واسرائيل عليه السلام يمرأ الى الله منهم في الدنيا والاخره. ايضا البحر الابيض المتوسط سماه الروم بحر الروم، هو الحقيقه بحر الشام او البحر الشامي عشان ترى في الاعتبار. يبقى اذا البحر الابيض ده ما كانش ملك لكن الروم كانوا يحتلونه. ايضا الدوله الاسلاميه امتدت لتشمل مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر والمغرب، وكما قلنا بدا العبور لاوروبا الى الاندلس، وبعدها عبروا البرادق او جبال البرت حتى وصلوا الى فرنسا. كل ده في عهد مين؟ الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. ولذلك يقولون ان في عهد عبد الوليد ابن عبد الملك ان الفتوحات الاسلامية التي وقع في عهد الوليد ابن عبد الملك لا يمكن مقارنتها الا بالفتوحات التي تمت على عهد عمر بن الخطاب وعهد عثمان ابن عفان. ولذلك يقول كتاب التاريخ ان للفتوحات قمتان، يعني قمة اوج الفتوحات الاسلامية، او الاولاهما على عهد الخلفاء الراشدين، والثانية ايام القمة الثانية ايام الوليد ابن عبد الملك. لذا لما نقرأ في الكتب تصوروا جبهة الجهاد التي كانت على يتحرك عليها المجاهدون على عهد الوليد بن عبد الملك. كم كيلو تصور يا شباب؟ 4000 كيلو متر. تصوروا لما جيوش الاسلام تتحرك للفتح الاسلامي على جبهة امتدت 4000 كيلو متر. القوة دي، القوة دي المذكورة انها قوة الاسلام، قوة اليقين، استشعار المهمة انه هذا الدين لابد ان يقوم في ارض الله. يقول كتاب التاريخ: كانت الجبهة التي يقاتل عليها قتيبة ابن مسلم الباهلي واسعة، تمتد من وسط بلاد القفقاز اللي هي القوقاز اللي فيها الشيشان، فيها اذربيجان، فيها جورجيا، وفيها ابخازيا اللي هي تحت، كانت تحت الحكم الشيوعي. شوفوا الفتوحات الاسلامية على الجبهة التي كان يقاتل عليها قتيبة بن مسلم الباهلي من اواسط بلاد القوقاز او القفقاز، وبعدين ينزل الى جنوب بحر الخزر، ثم تمتد شمالا لتتعمق في اسيا الوسطى اللي هي تركستان الغربية اللي هي في اوزبكستان وكازاخستان وقرغيزيا اللي كان برضه تحت الحكم الشيوعي، وتمتد هذه الجبهة في بلاد ما وراء النهر اللي هو ايه؟ جيحون، وتصل شرقا الى اواسط تركستان الشرقية الى غاية الصين، ثم تتجه غربا نحو كابل فتجستان اللي هي المنطقة اللي فيها السند والهند وافغانستان، ويبلغ طول هذه الحدود ما يزيد على 4000 كيلومتر. وغدت المنطقة التي يسيطر عليها قتيبة ابن مسلم الباهلي لقائد المنطقة الشرقية بس في خراسان، والتي تتبع خراسان التي قاعدتها مرو واسعة جدا وتزيد مساحتها على 4000000 كيلومتر مربع. يعني قدر مساحة القطر المصري بالدلتا والصحراء 4 أضعاف، 4000000 كيلومتر مربع. دي هذه البقعة بس اللي كان يعني كان حريصا على قيادة الجهاد فيها قتيبة ابن مسلم الباهلي رحمة الله عليه رحمة واسعة، هو الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. يبقى إذن الفتوحات الإسلامية استمرت على عهد الوليد بن عبد الملك. في الجهة الغربية، احنا قلنا الجهة الشرقية والجهة الغربية. في الجهة الغربية كان أمير الغزو مسلمة ابن عبد الملك، وكان يعاونه في الجهاد ابناء الوليد. شوف الحاكم المسلم حريص على ان اولاده يكونوا مجاهدين، حريص على ان يغنموا بالشهادة في سبيل الله. فكان اولاده 4 منهم العباس وعبد العزيز وعمر ومروان كانوا يقودون الجهاد تحت قيادة عمهم مسلمة ابن عبد الملك. ده في الجهة الغربية. وصلت الفتوحات في عهد الوليد بن عبد الملك وبقيادة اخيه مسلمة ابن عبد الملك. ولو كان عظيم الدنيا ما كان يبعثوا القاعدة يوجهوا قادة اخرين، لكن شوف كل منهم الاخ يقود الدولة، الثاني يقود قوافل الجهاد، اولاده يجاهدون في سبيل الله. لو كان الدنيا هي اللي عاوزاه يوديهم اللي عرضهم للاخطار التي يمكن ان تنجم عن الجهاد، لا، دول ناس كانوا عاوزين الاخره. يقول وصلت الفتوحات في المنطقه الغربيه الى عموريه اللي هي موقع انقره اليوم، ودخلوا عموريه ووصلوا الى حته اسمها هرقليه او مدينه هرقل عام 89 هجرية. ووصلوا ايضا الى خليج القسطنطينية عام 92 هجرية، يعني شبه جزيرة الأناضول كلها دخلها الإسلام لغاية خليج القسطنطينية. ووصلت أيضا أوافد المجاهدين إلى أذربيجان وإلى الباب، هذا فيما يتصل بالمنطقة الغربية، يعني الجزيرة العربية عدي الشام ادخل على شبه جزيرة الأناضول. شوفوا يعني شو الحركة الجهادية مش جبهة واحدة، لا يعني الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، يعني مش انتهى عصر، ده عصر ايه بقى؟ ده كلام يتقال، عيب كتير قوي يتقال الكلام ده، ده الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة بنص الكتاب والسنة، والرسول علمنا أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن وجعل رزقي تحت ظل رمح، وأن ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالسيف. وهذا يفسر حالة الذلة التي نحن عليها، أن تغتصب القدس وأن تغتصب ديار الإسلام ويحتل الأعداء ديار الإسلام ويغتصبون الثروات والمؤسسات والمؤسسات، وما أحد يقبل ولا أحد يكلمه، ما حدش يقدر يرفع راسه، حدش يقدر يتكلم. فده نتيجة إيه؟ حالة الذلة التي أصابت المسلمين نتيجة إيه؟ حب الدنيا وكراهية الموت وتعطيل فريضة الجهاد. الخلفاء الأمويين اللي بتواجههم كتب التاريخ كانوا حريصين كل حرص أن تظل راية الجهاد مرفوعة. هذا فيما يتصل في البر الناحية الغربية. البحر، دخل المسلمون صقلية وميورقة، ميورقة جزيرة برضه من الجزر في البحر الأبيض برضه، يبقى خلي بالكم وضع اليد على جزيرة قبرص، جزيرة رودس أيضا على صقلية على ميورقة، لأنه عاوزه بقى يتحرك لغزو أوروبا وإبلاغ كلمة التوحيد، كانت حريصة على حاجتين، إن يكون له قواعد عسكرية إسلامية في البحر الأبيض المتوسط. شوفوا يعني فكرة القواعد العسكرية دي الإسلامية عند المسلمين من زمان، إن تبقى رودس قاعدة إسلامية، قبرص قاعدة إسلامية، كريت قاعدة إسلامية، صقلية قاعدة إسلامية، ميورقة قاعدة إسلامية. ليه؟ لحماية شواطئ الشام وحماية شواطئ آسيا الصغرى وحماية شواطئ أفريقيا، نفس الوقت تبقى قواعد عسكرية متقدمة لغزو أوروبا وإيصال دعوة التوحيد إلى هذا المكان. يبقى انضمت إلى القواعد العسكرية جزيرتان، صقلية وميورقة في عهد الوليد بن عبد الملك. طيب فيما يتصل بأفريقيا، في أفريقيا كانت تعتبر ولاية مستقلة، قل وطد موسى ابن نصير أن وضع في أفريقيا ونشر الإسلام بين البربر، وبدأ يعد العدة لغزو الأندلس. كان المضيق اللي تسموه دلوقتي مضيق جبل طارق كان اسمه بحر الزقاق، يبقى البحر الابيض اسمه البحر المتوسط، المضيق بتاع جبل طارق اسمه بحر الزقاق. اتخذ موسى بن نصير اجراءات عملية باتجاه فتح الاندلس، فكلف واحد اسمه طريف ابن زرعة ابن ابي مدرك ان يستجلي طبيعة الموقع الذي عليه في استكشاف. فذهب طريف ووضع قدمه على احدى الجزر في جنوب الاندلس، دي كانت تسبق غزوة طارق ابن زياد، ولذلك تسمى جزيرة طريف حتى الان، بل واهل الاندلس يسموها الان طريفة، جزيرة طريفة، ومكانها مدينة حديثة بنيت على هذا. عاوز اقول انه قبل ما مش اول واحد يغزو الاندلس اذا طارق ابن زياد، لكن سبقه طريف ابن زرعة ابن ابي مدرك، ده اول واحد وضع اقدامه على الاندلس وجاب معلومات، وبناء عليه تم التكليف لطارق ابن زياد وكان واليا على طنجة ان يغزو الاندلس ويبدأ حركة الجهاد على ارضها. طبعا معنى ان طارق ابن زياد اللي يبقى والي على طنجة معنى هذا ان الاسلام قد وصل المغرب الاقصى من مصر، تونس، طرابلس الغرب، الجزائر، المغرب الاقصى. يعني اذا دان الشمال الافريقي كله بالاسلام. حقيقة انا كان في يعني بودي اجيب لكم اطلس تاريخ الاسلام اللي عمل الدكتور حسين مؤنس ونجتمع عليه 10-10 علشان تتعرفوا على حركة الفتح الاسلامي. الحقيقة لما تقرؤوه على الخريطة مع الخبر التاريخي شيء يدير العقول. كيف استطاع المسلمون مع النفش لا طيارات ولا دبابات ولا سبل مواصلات على النحر الذي نعيشه، ولا كان عندهم الامكانيات بتاعتنا، لكن رغم هذا كانوا يقطعون السياف والقطار حاملين دعوة الله على امتداد الجبهة الطويلة دي 4000 كيلو بس جبهة قتيبة. فما بالك بقى بالشمال الافريقي كله ويدخل وسط افريقيا وجنوب افريقيا. فالحقيقة انا يعني احرص على ان انا احضر على ذا الاقدس لانه ثقيل الوزن، فانا احضره في مرة، وايضا اطالب الاخوات اذا كان في حد عندها اطلس تاريخ العالم الاسلامي يا حبذا لو تحضره وتشرح للاخوات حد يكون متخصص في التاريخ حركة الفتوح الاسلامية اللي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم اللي فارق الدنيا سنة يعني 13-11 من الهجرة ويترك الأمة سنة 11 هجرية وحدودها الجزيرة العربية، ادينا سنة 90 هجرية الاسلام وصل الصين، الاسلام وصل شبه جزيرة البلقان وصل القوقاز وصل افريقيا. ازاي ده يحصل؟ الامة المغمورة اللي كانت عمال من قبل الفرس وقبل الروم، الناس دول يغزون العالم على هذا النحو، مفيش مقاومة؟ لا، هو كان العالم تسوده المظالم. بمجرد ما احست البشرية بعدل الاسلام ورحمة الاسلام فتحوا ابوابهم للاسلام، فتحوا قلوبهم للاسلام، بل فانهم كانوا يتعلمون اللغة العربية. هنشوفه في عهد الوليد. عهد الوليد فتحت بخارة وفتحت سمرقند ومرة سبحان الله وترمذ سبحان الله. يعني معنى هذا اللي منها الامام البخاري وليس نيسابور اللي فيها الامام مسلم. يعني الناس تعلموا اللغة العربية، وان ازاي ظهر هؤلاء الائمة الاعلام سبحان الله 80 سنة يحدث التحول العجيب ده ليه؟ ايه المعامل العامل الفعال هنا؟ اخوان حقيقة هذه هي الامة العربية، الامة المغمورة التي لم يكن لها قيمة في المجتمع الدولي. هذه الامة تصبح خير امة اخرجت للناس وتنطلق خارج الجزيرة العربية شرقا وغربا تغزو الصين، الهند، الزن، شبه جزيرة القفقاز، افريقيا. يعني كأن المارد المسلم ينظر للقارات افريقيا واسيا وتركستان الغربية والشرقية واوروبا. ايه التحول الذي حدث ده في حياة العربية؟ سبب التحول ده ايه؟ كيف صار العربية على هذا النحو؟ سبب التحول اللي حصل في نفسيته ايه؟ بدون العرب اللي كانوا عاديين مراهم سلى الخمر والنساء والسلب والناس، وكانوا بيشتغلوا لحساب الفرس او لحساب الروم، مش دول العرب اللي كانوا يقاتلوا بعضهم بعضا، مش دول الذين كانوا يحنون حياة التسول يقترضون من على موائد اليهود بالربا ليقاتل بعضهم بعضا زي ما حصل بين الاوس والخزرج، او احيانا ينفقون على الخمر والشعراء الذين يتحدثون بمديحهم وهم لا يستحقون الا الذنب. نعم هم دول هم اللي اصبحوا خير امة اخرجت للناس. السبب انه الاسلام لا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. انه حامل الرسالة الخاتمة صبغة الله. ومن احسن من الله صبغة. حينما اصطبغوا بصبغة الاسلام. حينما وقر التوحيد في قلوبهم. حينما كانوا اسلاما قرآنا يتحرك على الارض. فتحت لهم الدنيا ابوابها. استطاعوا ان يكسروا شوكة الطاغوت الفارسي والرومي وينهوا المظالم ويقيموا حكم الله عز وجل. معنى الكلام ده ايه؟ معنى هذا ان واقع الامة المعاصر لن يصلح الا الاسلام. لا مخرج الا بالاستسلام الكامل لله رب العالمين. لن يعني ينهي غربة الاسلام والمسلمين. لن ينهي محنة العالم الاسلامي. لن يحرر المقدسات. الا امة مسلمة. تأخذ الاسلام. تقيم في حياتها كما فعل محمد وصحبه وكما فعل التابعون. والبداية من كان صوت محمد وسلم اللي كان بيقف في شوارع مكة يقول من ينصرني حتى ابلغ دعوة ربي. من يحميني حتى ابلغ دعوة ربي. وله الجنة فلا يجد احد. اخوانه رجاله الذين رباهم يضعون اقدامهم في الصين واقوامهم في الاندلس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ايها الاخوة ذلك يعني ان الاسلام هي هويتنا التي يجب ان نسعى الى استردادها. التي ضعنا يوم ان ضيعناها. ولا عزة لنا ولا تحرير لمقدساتنا ولا عودة لقدسنا ولا عودة لكرامتنا وعزتنا. لا تطبيق لشريعتنا. لا اقامة لحدودنا. لا حرية عقدية الا ان نسترد هويتنا الاسلامية. ده الذي نضعه في الاعتبار. قل انه وصل الامويون الى الصين وعبروا الى الاندلس ودخلوا في فرنسا ينشرون الاسلام. ده خبر تاريخي. لكن الدرس المستفاد دول الاعراب الحفاة الذين خرجوا من شبه الجزيرة العربية. ايوه نعم هم. لكن اصبحوا يعني شيئا اخر. والدليل على ذلك ان قتيبة ان مسلم الباهلي لما راح ياخذوا في المنطقة الشرقية كان في حوار بينه وبين ملك الصين سنعرض له الان. لكن بس بعد ما نعرض لاخبار الجبهة الافريقية. يبقى اذا طارق بن زياد امر من موسى بن نصير اللي كان حاكم افريقيا والي افريقيا من جهة الخلافة ان يغزو ان يتعرف على بلاد الاندلس واوضاعها وان يمهد للقيام بفتحها. ماذا فعل طارق بن زياد؟ كما قلنا ارسل طريف ابن زرعة ابن ابي مدرك اللي وصل طريفه جمع معلوماته ورجع. بعدين قام هو بدخول سبتة. سبتة ده على الشاطئ المغربي يعني في افريقيا. وجاز بحر الزقاق اللي بيسموه مضيق جبل طارق الان. بكم جندي؟ كم جندي فتح فيهم طارق بن زياد الاندلس؟ يقولوا 12,000 جندي. معظمهم من البربر الذين اسلموا لله رب العالمين. وانتصر طارق بن زياد على ما يسمى لودريق اللي بيسموه رودريجو. رودريجو وبالعربية لودريق اللي هو حاكم او قائد الكوب. وكان انتصار فتح الاندلس وانتصار طارق بن زياد على لودريق حاكم الكوب في رمضان سنة 92 هجرية 711 ميلادية في معركة تعرف في التاريخ بمعركة شريش او وادي لكة. لام كاف وكاف مشددة وهاء بعدها. معركة سريش او وادي لك في رمضان عشان تضيف المعلوماتكم ان مش بس شهر رمضان هو شهر بدر او شهر سرية سيف البحر او هو شهر فتح مكة او هو شهر عند جالوت او العاشر من رمضان عندنا في العالم العربي، لكن ايضا هو شهر فتح الاندلس. ده التاريخ الذي الاندلس الاسبان والاوروبيون احتفلوا بذكرى خروج المسلمين في الاندلس بعقد مؤتمر مدريد كانت 91، كانهم يقولون ايوه يا عالم يا اسلامي ها نحن قد اخرجناكم من الاندلس بعد 800 سنة، وها هي اوروبا تعقد مؤتمرها في مدريد عاصمة الدولة الاسلامية من ذلك. فسبحان الله. على كل حال احنا عندنا برضو الامل ان ترجع الاندلس الى الاسلام مرة اخرى. فنعود في الشاهد انه اذا طارق بن زياد فتح الاندلس في شهر رمضان 93 هجرية في 11 ميلادية، وانتصر على مزريق ملك الخوف في معركة شريش او وادي لكة. بعدها انساح الاسلام في شبه جزيرة ايبيريا اللي هي الاندلس تسمى شبه جزيرة ايبيريا، ووصل طارق بن زياد الى قرطبة، وبعدها الى طليطلة. طليطلة كانت عاصمة في الاندلس على عهد مزريق، فوصل الى العاصمة. بعد ذلك لحق موسى ابن صير بطارق بن زياد في الاندلس ومعه 18,000 جندي، ومعه حبيب ابن ابي عبيد الفهري. طبعا الاسماء دي الحقيقة انا سأحرص على ان اعطي التعريف بالاسماء التي ترد اثناء المحاضرات عشان نتعرف على جمهور التابعين، هذا جزء من تاريخنا الاسلامي. ويبقى اذا دخل موسى بن نصير وطارق بن زياد العاصمة، عاصمة الاندلس طليطلة سنة 92 هجري. هذا فيما يتصل به القاعدة او القارة الافريقية. وبدأ الاسلام ينساح في شبه جزيرة ايبيريا اللي هي تشمل اسبانيا والبرتغال، وعبر المسلمون جبال البرانك والتفوا حول جبال البرت اسمها البرت او البرانك، والتفوا حولها وبدأ يدخلوا الى غالة الى فرنسا، وصلوا الى بولون، وصلوا الى مرسيليا. سبحان الله، يعني سبحان الله، شوف اجدادنا سلموا لنا امجادا. كان الاسلام يؤدى في الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة في بعض مدن فرنسا الان. اين هذه الامجاد ضيعناها؟ ولكن يعني زي ما جربونا يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الاسلام قادم لا محالة. اللي بنقول عليه المارد الاسلامي خرج من جمجم بتاعه تخطى عنق الزجاجة، وهو الان يمتحن الامتحانات، وبعد الامتحانات يكون التميز، وبعدها التمكين ان شاء الله، لان الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الصدق. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. الشرط ايه؟ يعبدونني لا يشركون لي شيئا، ووعد الله لا يتخلف، انما نحن الذين تخلفوا، انه لدين لو ان له رجال كما قال احد الصالحين. هذا فيما يتصل. يبقى احنا انتهينا من المنطقة الغربية او الجبهة الغربية وافريقية، بقي الجبهة الشرقية او بلاد ما وراء النهر. يبقى كان ثالث الحلبة في منطقة الشمال الافريقي موسى ابن نصير وطارق بن زياد وطريق. على الجانب الاخر بقى في الجبهة الشرقية بلاد ما وراء النهر اللي هو جيحون، كان فارس الجهاد قتيبة ابن مسلم الباهلي اللي كان حريص على غزو تركستان الشرقية الواقع اللي كان تحت الاحتلال الروسي وتركستان الغربية اللي واقع الان تحت الاحتلال الصيني. ليه اهمية الكلام ده؟ عشان تعرف يا ولدي وطنك الاسلامي. الان يجب الحديث تسمع عن اخوانك الذين يعانون تحت حكم الصين. يقول لك متمردين او متطرفين. ممكن يقول عنهم ارهابيين. ليه؟ لانهم مطالبون باستقلال تركستان الشرقية من تحت الاحتلال الصيني. تسمع عن اخوانك واخواتك في الهند حوالي 160 مليون مسلم مرضوا بيتهموا انهم متطرفين وانهم ارهابيين. الفلبين مرضوا بيتهم المسلمين بانهم ارهابيين. في كشمير عباد البقرة الدنيا كلها والبرك التعاون الدولي من اجل القضاء مش على ما يسمونه ده عدو وهمي. افتعلوه كان ما قدرش يقول الاسلام. عارف لو قالوا الاسلام العالم الاسلامي كله سيهب عن بكرة تاريخ. ولكن اخترعوا وسمى اخر سموه الارهاب الدولي. والاسلام كما نعلم رب العالمين حرم القتل. فيش مبدا في الدنيا تقولوني لا يوجد لا ديمقراطيه ولا اشتراكيه ولا اي مبدا من مبادئ العالم يحرم القتل. فيش الا الاسلام بس هو اللي بيحرم القتل. هو اللي يحرم سفك الدماء. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. من قتل مظلوما قد جعلنا الولي سلطان. من عانى على قتل مسلم له خصية الخيمة جاء به مربوطة يوم القيامة يعني مقتول بين عينيه آلة من رحمة الله. مش بس الإنسان ده المسلم ده الرسول علمنا انه من قتل ذميا فقد برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. أهل الذمة له حقوق ذمة الله وذمة رسوله. بل ان الحيوان عند المسلمين ده حرمة. عذبت امرأة فيه الرجل حبستها حتى ماتت جوعا. لا هي فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. فانا عاوز اقول عشان يعني نعرف الاتهامات الواهية وسببها ايه ومصدرها ايه. وعشان تعرف ان احنا الاسلام يبرأ الى الله عز وجل مما يجري على ارضه. مما يجري ويلصق به. اول ما تحصل حاجة يقول لك التيار الاسلامي الجماعات الاسلامية على طول كده من غير لسه ما ظهرش بيان ولا حاجة ولا تحقيق ولا قص ابدا. يقول لك ويظن ويقال يا مجرمين ربنا قال امسك عليك هذا امسك عليك هذا. قال له وان لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله. قال له تكلتك امك وهل يقب الناس على افواههم في النار الا حصائد ما السنتهم. فانا عاوز اقول هنا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان الاسلام حينما انساح في الارض ليقيم حكم الله ليقيم العدل الالهي ليقيم الشريعة الربانية التي تضمن الحياة الامنة المطمئنة لبني الانسان. فالجبهة الشرقية كما قلنا فيها قتيبة ابن مسلم البهي كان حريص على الوصول بدعوة التوحيد الى الهند والسن والصين. يقولوا كان ينطلق من القاعدة مرو في خراسان وصل الى مدينة بيكند عام 87 هجرية غزا بلاد الصغر عام 89 هجرية دخل بخارى اللي هي بلد الامام البخاري رحمة الله عليه سنة 90 هجرية ودخل سمرقند سنة 93 هجرية. عام 94 غزا بلاد الشام اللي هي ما بين الهند من الهند وشبه القارة الهندية وبين شبه جزيرة سيبيريا. بلغ حتى غزا بلاد الشام وفرغان حتى بلغ خوقن وفتح ايضا كابل. على فكرة كابل بدأ يوصل له المجاهدون من عهد عمر بن الخطاب. لكن يبدو كان بيحصل ان الناس احيانا ترد فيرجع المسلمون الى فتحها مرة اخرى. فشوفوا بقى يعني وصلوا الى افغانستان. يا خبر يطلع يسبرك ليه من خراسان. لا مش لاكن بقى لا دبابة ولا طيارة ولا حد. لانه عنده يقين كما ممكن يموت المجاهد ده في السكة انه عارف لو مات هيروح الجنة. لانه من خرج مجاهدا في سبيل الله اصابته مصيبة الموت فقد وقع اجره على الله. كان دي قضية كبرى تعيش من اجهة الام مش قضية انه يطعم ويأكل زي الانعام بهايم. فما البهايم بتأكل وترعى وتنام وتتزوج وتتناسل، والكافرون يأكلون ويتمتعون كما تأكل عام النار مثل لهم. ما مش لهمش قضية، فالحيوان بيقلش بالعكس الحيوان يستفيد به اللحم واللبن. لكن لما الانسان مجرد انه بيأكل بس ويطعم ويشرب ويتزوج ويتناسل، ما ليش مهمة؟ ليش الرسالة بس هي قضيته؟ ما فين قضية الدين؟ فين قضية الدعوة إلى الله؟ فين أمر معروف أنها المنكر؟ فين أن تعيش على الإسلام وأن تموت على الإسلام؟ هذا الجيل الأول، جيل الصحابة والتابعين، فقهوا القضية. فالواحد كان يستودع أهله، يقول له ما استودعكم الله الذي لا قضيع ودائعه، وينطلق عن نفسه مش هيرجع تاني. وكم من المسلمين دفنوا في الصين؟ كم منهم دفن في الهند؟ كم منهم دفن في الطريق؟ كم منهم دفن في سبي جزيرة الأناضول؟ كم منهم دفن في أفريقيا؟ كم منهم دفن في الأندلس؟ آلاف. كي كان عندهم قضية كبرى ضحوا من أجلها في الأسرة والأولاد والمتاع والدنيا ومتاعها القليل الزائد. فعاوز أقول إن هذا الرجل من رحمة ربنا أيضا وصل بالدعوة الإسلامية غزا مدينة كتغر في الصين. وإلى الصلاة، وبعد كده نكمل إن شاء الله. أخي الصريح الشبهات اختصارا، ان احنا عندنا نبذل كم هائل من الاسئله، ويجب ان في ناس بيعاتبونا على عدم اجابه الاسئله. ان شاء الله نعتذر للاخت اللي بعت السؤال للمره الثانيه ان شاء الله. فانا اختصر اختصارا واعطي بعض المراجع في هذه الامسيه ايضا فيما تصل بالتاريخ. احنا قلنا الجبهة الشرقية اللي هي بلاد ما وراء النهر، قتيبة ابن مسلم الباهلي، وأيضا من قادتها عبد الرحمن ابن قتيبة الباهلي، كما قلنا وصلوا الى تركستان الغربية وتركستان الشرقية، وايضا مرة اخرى واصل المجاهدون يعني التمكين الاسلام في القوقاز، هي الاذربيجان وباب الابواب اللي هي دربند وابخازيا وداغستان. انا قلت دي كلها تشكل القوقاز يا اخوان، برضو عشان نعرف الوطن الاسلامي. يبقى طيرك يا خان ان تركستان الشرقيه الواقع تحت لابس الصين الصيني جزء من الوطن الاسلامي، تركستان الغربيه اللي كانت تحت الاحتلال الروسي جزء من الوطن الاسلامي، القوقاز اللي اتحررت منها الشيشان الان جزء من الوطن الاسلامي، الاندلس جزء من الوطن الاسلامي، افريقيا اللي يتعرض الى تنصيرها الان جزء من الوطن الاسلامي. يعني اذا كل ده جزء من الوطن الاسلامي، وهذا هو التاريخ. وايضا من قادة الفتح الاسلامي محمد ابن القاسم الثقفي، غزا بلاد السند عام 90 هجري، وفتح الديبل اللي هي مكانها كراتش اليوم، يعني اذا وصل الهند بمفهومها شبه القارة الهندية اللي تشمل باكستان وتشمل بنجلاديش كمان، كل دي وصلها للاتحاد الاسلامي، وتوسع في الداخل وباتجاه الشمال كما ورد. والعجيب ان في وقع تذكر هنا فيما يتصل بفتح الصين، والملك الصين لما وصل المسلمون الى كشغر سنة 99 هجرية، طلب ملك الصين من المسلمين من القائد قتيبة ابن مسلم البابلي ان يرسل له وفدا يخبره عن المسلمين ويسائله عن دينه. فاختار له قتيبة جماعة وعليهم هبيرة ابن الشمرج الكلابي، وبعد لقاءات مع الوفد دعا فيها الوفد ملك الصين الى الاسلام. شوف القوة، يعني الحفاة دول اللي كانوا رعاة الاغنام يطلب من ملك الصين ان يسلم لله رب العالمين، او الجزية او القتال. عرض عليه ثلاث حاجات، يا الاسلام يا الجزية يا القتال. فقال لهم ملك الصين ما احسن ما دبرتم ظهركم فانصرفوا الى صاحبكم فقولوا له ينصرف. قولوا القائد بتاعكم احسن له يمشي من هنا. هو جاي يحارب ملك الصين ينصرف. فاني قد عرفت حرصه وقلة اصحابه. الوقت اللي جاني عرفت انه عادتكم الي وانكم انتم حريصين على الفتح. فانت سيبوا البلد وامشوا والا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه. فقال له هبيرة له كيف يكون قليل الاصحاب من اول خيلة في بلادك واخرها في منابت الزيتون يعني في بلاد الشام. وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك. واما تخويفك ايانا بالقتل فان لنا اجالا اذا حضرت فاكرمها القتل. واما تخويفك ايانا بالقتل فان لنا اجال اذا حضرت فاكرمها بالقتل او اكرمها القتل. فلسنا نكرهها ولا نخاف. احنا ما نخافش الموت ولا نكره الموت. فاضطر ملك الصين ان يدفع الجزية. وتوقف قتيبة في تقدمه نحو الشرق عند هذه المدينة. شوف المسلمين الاوائل كان حرصهم قدام قضيتين. امر يدعو الى دين الله عز وجل يا الاسلام يا الجزية يا الجهاد في سبيل الله. ثقة الاسلام. وشاء الله سبحانه وتعالى كما قلت ان يواصل المسلمون مهمتهم ايضا بعد انقضاء عصر الوليد ابن عبد الملك. لانهم ادركوا انهم مكلفون من رب العالمين بمهمة على جانب كبير من الاهمية وهي ان يقوم دين الله على ارض الله كلها حتى يأمن الناس على دينهم واعراضهم ودمائهم واموالهم وثرواتهم ومقدساتهم. وما افتقدت الامة بل البشرية كلها نعمة الامن والامان الا بسبب غياب هذا الدين. تهديد السبب. ما افتقدت الامة الامن والامان ما اغتصبت مقدسات وما اغتصبها الا بسبب غياب هذا الدين. عشان ندرك مهمتنا. وانتم الحمد لله والصحوة الاسلامية من المبشرات طلائع هذه العودة الى دين الله. وقد الصحوة امتحن ودي من علامة الصدق مع الله عز وجل. من علامات الصدق ورفع درجات وتكفير سيئات وتصحيح مسيرات. لان الانسان احيانا لما يمتحن كان يفكر انا اغلطت في ايه؟ طب كيف اصوب مسيرات؟ طب ازاي؟ يعني اذا المفروض عودة مد اللي بيحصل هذا من المبشرات. رغم ان الصحوة الاسلامية عمرها ليس بالطويل ورغم ان ضرب الخلافة الاسلامية لم يمضي عليه وقت طويل ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ان الصحوة الاسلامية تدب في ارض الله عز وجل وبدأت طلائعها في كل مكان. بقي في هذه الليلة قبل الاجابة على الاسئلة حديث بسيط عن سعيد بن المسيب. سعيد ابن المسيب اللي هو احد علماء التابعين الذي امتحن في عهد عبد الملك ابن مروان وعهد الوليد ابن عبد الملك. المؤلف هو يقدم عدلة لهذه الابتلاءات وما حدث للعلماء مع الحكام. انا اقول المؤلف لعلماء السلف الصالح رحمه الله اراء في مواجهة الحكام. ويترتب على هذا ابتلاءات. ولكن لا يعني ذلك ان الحكام لما بيقول الرجل انه ما كانوش يعني بيطبقوا شرع ربنا لا. ده كانوا حريصين على تطبيق الشرائع. لكن علشان بس يبرر وبيتكلم عن سعيد بن المسيب. احنا قلنا ان عبد الملك بن المروان من فقهاء المدينة من رواة الحديث عاد ثقة ثبت مجاهد. وكذلك الوليد كان من رواة الحديث وكان مجاهد. لكن هم كانوا عاوزين الاسلام كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وده ما استطاعوش الا الجيل الاول. فيقول المؤلف وارى من الامانة العلمية ادعو اكثر المعنى الذي اشرت اليه. واني على ذكر حوادث مهمة من التاريخ الاسلامي اذا انها تتعلق برؤساء الدولة الاسلامية وعلمائها الابرار. في فترات من عصورها الزاهرة لدولة الأموية وغيرها، في أن الحكام الذين أنزلوا المحن الشديدة للسادة العلماء ما كانوا بالحقيقة وواقع الأمر يكرهون الإسلام، ما كانوا يحبوا الإسلام ويطبقوا الإسلام ولا يأذون السير ويبقى هدى، ما كانش حد يقول لا أنا أطلق الإسلام ومش عارف الإسلام أو أعمل شريعة من عند نفسي، لا، إذ أنهم لم يطبقوا غير الإسلام وإن أساء بعضهم فيه، يعني الإنسان يخطئ ويصيب، ولكن قد أصابتهم فتنة الحكم والسلطان وما أعظمها وما أكثرها، وإن الإنسان سوى الأنبياء غير معصوم من الوقوع في الخطأ وارتكاب الإثم، لذلك فقد تعثر هؤلاء في سيارهم وصابهم بعض التنكف في سلوك الناس الصحيح، والعلماء تجاه هذا أنكروا عليهم تعثرهم وعارضوا تنكبهم إذ قاسوهم بالخلفاء الراشدين، يعني كان سعيد المسيب لجيسهم بعد عهد الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر عثمان على عهد وسلم، طبعا الأمر صعب جدا اللي الناس دلوقتي يوصلوا لهذا المستوى، الذين هم المثل الأعلى للحكام المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فظهر الدور بينهم، طبعا انت لما تقعد تقارن الواقع بعهد الرسول بعهد الصحابه بعهد بني اميه تحس نفسك مش هتخرج، يعني فكان هو بيرى المؤرخ وينفر يقول عن كان القياس يعني ايه في نوع من الاجحاف شويه، فكان الصراع بين الحكام والعلماء وكانت المحن، فعلى كل فهم حكام، يعني رغم هذا حكام مسلمون ودولتهم التي كانوا عليها دوله اسلاميه ولم تشق الأمة الإسلامية ولم يتمكن أعداء الإسلام من النيل من الإسلام إلا حين ذهبت دولة الإسلام وانطمست معالمها من الوجود، والعلماء مأجورون على مواقفهم الصلبة تجاه الإسلام ومشكورون على تضحياتهم في سبيل إعجاز الدين ورفع لواء خفاقا بالنصر، والحكام الذين أساءوا إليهم وظلموهم نكلوا أمرهم إلى الله تعالى مرددين قوله الكريم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. محنة سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب له كلمة مشهودة ومدونة، لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم، شوف الكلام، يعني لما تشوف ظالم ما تتمناش منه كده بعينك وتعجب به او كده جل بصره تنكر عليه ايه ما يرتكب ما يفعل، اذا ما عملتش كده هذا يعرض عملك للحبوب، لا تملأوا اعينكم من اعوان الظلمة الا بانكار من قلوبكم لكي لا تحبط اعمالكم. سعيد بن المسيب من سادة التابعين، جمع بين العلم والعبادة والتقوى والورع، يقول سعيد حججت 40 حجة وما فاتتني التكبيرة الاولى منذ 50 سنة، يعني التكبيرة الاولى بتاعت الصلوات المفروضة في المسجد ما فاتتوش تكبيرة، هو الإمام يقول الله اكبر هو الله الله اكبر، وما نظرت الى قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، يعني دايما حريص على الصف الاول عشان نعرف اين هو سيدنا المسيب، وهو القائل ما اعزت العباد نفسها بمثل طاعة الله ولا اهانت نفسها بمثل معصية الله، دعي الى نيف 30,000 ليأخذها اموال فقال لا حاجة لي فيها ولا في بني مروان حتى ألقى الله فيحكم بيني وبينه. مرت الأيام فتقدم عبد الملك بن مروان منه يرجوه أن يزوج ابنته لابنه الوليد حين استخلفه، ولكن سعيد يرفض، شوفوا ابن الملك ابن الخليفة وبكرة يبقى خليفة وجده خليفة وجد جده خليفة ودولة إسلامية مرغوبة الجانب، شوف يتقدم يقول انا عاوز اتزوج بنتك لابني، ولكن سعيد يرفض ويأبى هذا القرب، لكن احنا لو من دول هنقول ايه يمكن تصلحه مفيش معنى بس خليها فرصه ما تقعدش، طب لا شوف لا شوف شوف الفهم العميق بتاع سعيد بن المسيب، ويمكر من هذه المصاهره بامام وشمم، اباء العلماء وشمم الابقياء، غير مبالي بما يجب عليه بالرفض من بأس وأدى، لأنه رفض مصاهرة الخليفة عبد الملك ابن مروان. وأمام هذا الرفض لابن أمير المؤمنين، لأنه يزوج بنفسه طالب العلم في حلقة في منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، أبا وداع من ابنته الفقيهة العابدة، وإليكم الحادثة كما جاءت عن الزوج الكريم أبو وداع. قال أبو وداع: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ كنت توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال: هل أخبرتنا فشهدناها؟ ولما أردت أن أقول، أبو وداع يتحدث، فقال سعيد بن المسيب لأبي وداع: ألا حدثت امرأة غيرها؟ فقلت: يرحمك الله. أبو وداع يقول: ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال السعيد: أنا إن أنا فعلت تفعل إذا أنا زوجتك تتزوج؟ قال: نعم. أبو وداع فرصة، ثم حمد الله وصلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته على درهمين. وفي مثال ذلك اليوم، واذا بالباب يقرا باب ابي وداع، قلت: من هذا؟ قال: سعيد. ففكرت في كل انسان اسمه سعيد الا سعيد بن المسيب، فانه لم يرى منذ 40 سنة الا ما بين بيته والمسجد. فقمت وفتحت واذا بسعيد بن المسيب، فظننت انه بدا له، اي ظهر له رأي غير الذي رآه، فجاء يعتذر. فكر ان ازاي يعني عاوز يبرئه من الزواج دي. فقلت: فما تأمرني بخير يا شيخ، عاوز مني ايه؟ قال: رأيتك رجلا عجبا قد تزوجت، فكرهت ان تبيت الليل وحده، وهذه امرأتك، فاذا هي قائمة خلفه في طوله، ثم دفعها الى الباب ورد الباب. هذا فعل سعيد مع احد افراد المسلمين، مع طالب علم، وذلك فعله مع حاكم المسلمين لسطوته وسلطانه. فتأمل يا اخي المسلم هذا الموقف، وفكر بقى في طول الليل. وحين جاء عجز عبد المسلمين في النهاية، جاء الامتحان بتاع سعيد بن المسيب على يد مين؟ عبد الملك بن مروان. يقال يحيى بن سعيد: كتب هشام ابن اسماعيل والي المدينة الى عبد الملك ابن مروان ان اهل المدينة قد اطبقوا على البيعة للوليد وسليمان الا سعيد بن مسيب. قالوا: كل الناس بايعوا الا سعيد بن مسيب امام اهل المدينة. فكتب عبد الملك ان اعرضه، فكتب يحيى بن سعيد ان اعرضه على السيد المضى، يعني يا البايع يضرب، بس مش عبد الملك، يحيى بن سعيد احد ولاده، فان مضى خير وبركه، ما مضاش واصر على موقفه اجلده 50 جلدة وطه به في اسواق المدينه. فلما قدم الكتاب على الوالي، دخل ابن سليمان ابن يسار وعروه بن الزبير من ائمه المدينه، وسالت ابن عبد الله على سعيد بن المسيب، وقالوا: جئناك في امر قد قدم كتاب عبد الله، ان لم تبايع ضربت عنقك، ونحن نعرض عليك خصالا ثلاث، فاعطنا احدهم. اعطوه 3 خيارات، اي البيع دوت ما كانش في له 3 حاجات يعملها، يختار احداها. ولا هو قال ايه؟ اول حاجه: فان الوالي قد قبل منك، وللمدينه قد قبل منك ان يقرأ عليك الكتاب، فلا تقل لا ولا نعم، يعني ايه؟ اصمت، واعتبار بقى ان السكوت علامة ايه؟ الرضا. يعني ممكن واحد كان يقول انكار قلبي، ينكر بقلبه، لكن شوف سعيد بن المسيب ايه؟ رفض. قال له: ايه انك تقول لا؟ هيقرأ عليك انك تبايع لسليمان وللوليد ابن عبد الملك، فلا تقول لا ولا ايه، عشان نخرج المأزق ده. قال: ما انا بتاع، لأن يعني الناس يقولوا بايع سعيد بن المسيب، ما أنا دفاع. طيب، وكان إذا قال لا لم يستطيعوا أن يقولوا نعم، يعني سبحان الله، لو هو قال لا كان اهل المدينة كلهم يقولوا لا. لو قال نعم اهل المدينة كلهم يقولوا نعم. يعني تبع شوف العلماء كانوا يعني يحظون بثقة جماهيرهم. لانه ناس ما كانوش يعني يشتروا الدنيا. كان فيهم صدق اخلاص لله رب العالمين. فقالوا تجلس في بيتك ولا تخرج الى الصلاة اياما. طب خليك ايه في البيت بتاعك. في ساعة تطلع للصلاة الناس عشان لما يبعث الخليفة يبعثك ما يلقاكش خلاص يسكت عنك. فانه يقبل منك. اذا طلبك من مجلسك فلم يجدك. قال سعيد بن مسيب انا اسمع الاذان فوق اذني حي على الصلاة حي على الصلاة ما اطلعش للصلاة ما انا بفاعل. لا لازم انا ايه انا فاعل. قالوا فانتقل من مجلسك الى غيره فانه يرسل الى مجلسك فان لم يجدك امسك عنك. فقال قالوا سيب المسجد طيب ده وروح مسجد ثاني. الناس ايه؟ تدور عليك مش هيلاقيك خلاص انت. شوف بقى القوة الايمان. قال ايه؟ أفرقا من مخلوق؟ أخوفا من مخلوق من مخلوقات الله؟ ما أنا بمتقدم شبرا ولا متأخر. سيب المسجد خايف منه يعني؟ مخلوق من مخلوقات الله خايف منه؟ لا أنا هسيب المسجد ولا أنا أترك مكاني في الصلاة. هو ما أنا بمتقدم شبرا ولا متأخر. فخرجوا وخرج الى صلاة الظهر. فجلس في مجلسه الذي كان فيه. فلما صلى الوالي بعث اليه. فاتي به فقال ان امير المؤمنين كتب امرنا ان لم نوايع ضربنا عنقه. قال نعم سلم عن بيعتين. ده كلام سعيد بن مسيب. بيع للوليد ومثل اهل سليمان في وقت واحد. فلما رأوه لم يجد اخرج الى السدة فمدت عنقه وسلت السيوف. فلما رأوه قد مضى امر به مجردا فاذا عليه ثياب من شعر. خلاص خدوه عشان ايه يضربوا رقبته كان بيخوفوه بس عشان ينطق شوف سبحان الله. كان عندهم العلماء لهم وزن لهم قيمه عايز بس كلمه منه. فاهم بالذوق مش نافع بالمناصب مش نافع فقرروا ان يرفعوا السيف على الارض. وهذا طبعا ايه لم يتزحزح عن موقفه فضربوه 50 صوتا ثم طافوا به اسواق المدينه قعدته ما يقدروش يمنعوه لكن قالوا الناس ايه؟ ما يقدروش على سيد المسيب. سيد المسيب باعه واشترى رب العالمين اشترى. عاوزين يموتوه خلاص على نفسه بس انه لبس تبان الشعر شد على ايه؟ على جسمه كان خايف احسن ايه؟ لما ضربوه وفكوه بعد كده قال والله لو كنت اعلم انكم انتوا هتسيبوني ما كنتش لبست التبان ده يعني كنت عشان اخد الضرب على ايه؟ على ظهري على طول مباشره. لكن انا كنت خايف عشان تموتوني فتكشف العوره بتاعتي. فعشان كده انا لبست التبان ده مش خوفا من الضرب بتاعكم ولكن حتى لا تنكشف عوراتي امامكم. شفت بقى العلماء الزهاد وحرصهم على الستر حتى وهم يضربون وهم يعذبون. فردوك لو منعوا الناس اللي جلسوه فكان من ورعه. من ورعه اذا جاء اليه احد يقول لي يا رجل قم من عندي حبيبي احسن يشوف معايا سيبنا حته ثانيه غير حته. قم من عندي كراهيه ان يضرب بسببه. يعني ايه؟ هذا هو ايه الامتحان الذي تعرض له سعيد ابن المسيب. الشيء الاخر اللي فاتني ان اذكره عن سعيد ابن المسيب ان الوليد ابن عبد الملك زار المدينه المنوره في عهد مين؟ في عهد كان الحاكم عمر ابن عبد العزيز. ايه اللي حصل؟ طلعوا كل الناس من المسجد علشان يدخل الوليد ابن عبد الملك يصلي وما فيش حد في المسجد. طب ليه؟ طب يسيبوا الناس؟ لا. انتاش الخوارج كانوا موجودين والشيعة كانوا موجودين وحركة الاغتيال ضد الحكام المسلمين كانت شغالة. عبد الله بن سبع ما انتهاش. دور السبعين مستمر منذ زمان وحتى الان. طيب انا عاوز كل الفتنة التي تقول يهود ما كانش انتهى. شأن سبحانه وتعالى انه عبد الله يعني انه الوليد بن عبد الملك اراد ان يزور المدينة المنورة فاخرج الناس من المسجد. لم يبقى الا مين؟ سعيد بن المسيب. ما دروش يخرجوه. دخلوا عليه في سنة 91 هجرية حج الوليد. فلما قالوا المدينة امر عمر بن عبد العزيز يروح المدينة فتلقوه. الكل الناس تعالوا عشان جمل امير المؤمنين والوليد ابن عبد الملك مين؟ انا قلت لكم دولة اسلامية في اوروبا واسيا وافريقيا ملك عظيم يا اولاد فعلا ملك عظيم. دولة. شوف بقى يا الناس لو وقت ايامنا دلوقتي كانوا تروح تقبل الاضطراب اللي بيمشي عليه الان في الارض. فانت هزة في الاسلام هو ولا الشعب العظيم. فهو قال اشراف المدينة والعلماء رحوا قبل الوليد لان ده امير المؤمنين خليفة المسلمين. فخرج الفقراء الا من سعيد بن المسيب. ودخل المسجد النبوي. فوقد اهل المسجد. ولم يبقى منه سوى سعيد بن المسيب. لم يتجاسر احد ان يخرجه من المسجد. وانما عليه ثياب لا تساوي 5 دراهم. فسعيد بن المسيب. فقال له تنحى عن المسجد ايها الشيخ. فان امير المؤمنين خادم. فقال والله لا اخرج منه. فدخل الوليد المسجد فجعل يدور فيه. ويصلي ها هنا وها هنا. ويدعو الله عز وجل. قال عمر بن عبد العزيز وجعلت اعدل به عن موضع سعيد خشية ان يراه. شوف عمر بن عبد العزيز قال انا حبيت ابعده عن المكان اللي فيه سعيد بن ابي سعيد حتى الوليد ما يشوفوش. فحالت من الوليد التفاته فشاهد سعيد بن ابي سعيد. فقال الوليد بن عبد العزيز من هذا؟ قال له عمر بن عبد العزيز هذا هو سعيد بن المسيب. لا قال سعد الوليد. قال هذا هو سعيد بن المسيب. عرف الوليد. فقلت نعم يعني عمر بن عبد العزيز قال نعم يعني امير المؤمنين. ولو علم بانك قادم لقام اليك وسلم عليك. شوف عمر بن عبد العزيز عاوز ايه؟ شوف الوالي المسلم برضه عاوز يغطي على العالم الفقيه. يعني ما كانش مش قال له لا هو ده الراجل اللي لا شوف عاوز يستر من ستر مسلما ستره ويستر مين؟ فقيه من فقهاء المدينه. قال له نعم يعني ولو علم انك قادم لقام اليك وسلم عليك. فقد قال الوليد لقد علمت بغضه لنا. فقلت يا امير المؤمنين انه وانه وشرعت اثني عليه. وشرع الوليد يثني عليه بالعلم والدين. اشوف خليفه المسلم برضه عنده ورع. جاءت رجل عنده دين وعنده علم واحنا يعني برضه ايه لازم نقدر علمه ودينه فقلت يا امير المؤمنين انه ضعيف البصر. وانما قلت ذلك لاعتذر له. ده كلام عمر بن عبد العزيز. فقال الوليد شوف الخليفه المسلم صاحب الدوله الاسلاميه ده نحن احق بالسعي الى سعيد بن المسيب. عشان تشوفوا برضه انا بقول لكم ينزع حد العلماء ده حاجه بسيط. كانوا العلماء يخافوا ربنا والحكام يخافون الله ايضا. فجاء الوليد فوقف عليه فسلم على سعيد بن المسيب ولم يقم له سعيد. يا سلام شوف سعيد المسيب قاعد كان ده شاهدين اللي حضر المؤرخون اللي بيكتب الكلام ده جاء سعيد جالس وامير المؤمنين يسلم على سعيد وسعيد ما يتحرك وقف. فقال الوليد كيف الشيخ؟ فقال سعيد المسيب بخير والحمد لله. كيف امير المؤمنين؟ فقال الوليد بخير والحمد لله وحده. ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العزيز هذا فقيه الناس. فقال اجل يا امير المؤمنين. دول بني اميه اللي بتهاجمهم كتب التاريخ. اللي بيهاجمهم اسماء المنهزمين اللي ضيعوا البلاد والعباد. وضيعوا المقدسات. بيهاجموا تاريخ الدوله الامويه اللي الاقصى معرفش مين بيهاجمهم. وبيزور تاريخهم. سبحان الله يعني انا عاوز اقول عند هذا الحد نكتفي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.